السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بالدعاء وفضله وبيان جمل من أدعيته صلى الله عليه وسلم، قال عن شهر بن حوشب رضي الله رحمه الله أنه قال: قلت لأم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد ورد أن القلوب بيد الله عز وجل، وأنها بين أصبعين من أصابع الرحمن، فقد قالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إنك تكثر من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، أفتخاف؟ قال يا عائشة: كيف لا أخاف، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فإذا واجب كل إنسان أن يكثر من هذا الدعاء، ويسأل ربه الثبات: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لأن الأعمال بالخواتيم، فقد يزيغ والعياذ بالله قلبه بسبب شبهة أو بدعة قامت عنده، فكان سببا في تشككه ثم والعياذ بالله انقلابه وانتكاسه. فنسأل الله الثبات. فعلى المؤمن أن يقتدي بنبيه عليه الصلاة والسلام أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب، اصرف قلوبنا على طاعتك وطاعة رسولك. لأن الإنسان ما دام حي فهو عرضة للتقلب والتغير، نسأل الله العفو والعافية. ولذا قال أحد الصحابة، ولعله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مقتديا فليقتدي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فعلى هذا يجب على المسلم في سجوده وفي جميع أوقاته أن يسأل ربه الثبات، يسأل ربه الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. فالرب عز وجل لا يظلم أحد، ولكن العباد أنفسهم يظلمون. فبعض الناس ربما ينصرف وعياذ بالله يفتتن بسبب شهوة أو شبهة أو بدعة قامت عنده فغلبت عليه فهلك. ولذا يجب أن الإنسان يلجأ إلى ربه دائما، لا يغفل، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق يخاف ويسأل ربه الثبات فنحن باب الأولى. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داود عليه السلام اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي وقال حديث حسن. كذلك هذا الدعاء من أهم الأدعية، أن تسأل ربك أن يهب لك حبه وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربه إلى حبه، يعني تسأل ربك أن يمكن حبه من قلبك وأن يحبك هو، تسأل ربك أن يجعلك ممن يحبهم ويحبونه وأن يوفقك للعمل الذي يحبه ويقربك إلى محبته. ولأنه ليس هناك شد من نفس الإنسان وأهله والماء البارد عند الظما قال اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي ومن الماء البارد عند الظما ومن الناس أجمعين. فإذا من الله عليك بمحبته، وقد قال عليه الصلاة والسلام حب الله من كل قلوبكم، يعني يجب أن لا يكون في قلبك أحد تحبه كمحبة الله، لأن المحبة نوع من العبادة. فإذا كنت صادق تحب الله فإنك تحرص على كل عمل يرضاه الله وتبادر إليه وتسابق فيه وتتجنب كل ما يكرهه الله وتبتعد عنها، لأن الله عز وجل إذا أحب عبدا أوحى إلى جبريل عليه السلام يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي بالملائكة في الملأ الأعلى في السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه أهل السماوات ثم يلقى له القبول يعني المحبة في الأرض فيحبه العباد، يجعل الله حبه في قلوب العباد. وهذا مصداق قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة توجد في القلوب، يحبونك العباد من حيث لا تشعر بسبب ما وفقك الله إليه من عمل صالح يحبه الله، فيجعل الله محبتك في قلوب العباد، وهذه نعمة ومنه كرم من الله عز وجل أن يحبك وأن يودع محبتك في قلوب العباد، لأن المحبة محلها القلب ولا يتحكم بالقلوب إلا الرب عز وجل. ولكن ما هو الدليل على أنك صحيح تحب الله؟ دليل هو أنك تحرص على مرضاته، كل عمل يرضاه الله تبادر إليه وتحرص عليه وتسابق به، وكل عمل يكرهه الله ويأباه تبتعد عنه. وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوب، هذا هو الشرط وهذه هي العلامة. ليس كل من ادعى أنه يحب الله يكون صادق، إذا لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. تعصي الإله وأنت تدعي حبه، هذا محال في الخيال بديع. فالذي يحب الله يجب أن يحرص على المبادرة والمسابقة في كل عمل يحبه الله، وهذه من أكبر النعم على العبد أن الله يحبه. إذا أحبك الله ماذا تريد بعد ذلك؟ لكن إن أبغضك والعياذ بالله فما حياتك؟ لا خير فيك لا في الدنيا ولا في الآخرة. احذر أن تتعدى الحدود أو تقع فيما يسخط الله وتتعرض لغضبه فيبغضك، لأنه إن أبغضك نادى جبريل عليه السلام وقال إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل ثم ينادي بالملائكة أن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضها السماوات ثم يلقى له البغض في الأرض. عليك أن تدعو دائما اللهم اجعلني من أوليائك الذين تحبهم ويحبونك. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألظوا بهذا الجلال والإكرام. رواه الترمذي ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامر الصحابي. قال الحاكم حديث صحيح الإسناد. قال النووي قوله ألظوا معناه إلزموا هذه الدعوة وأكثروا منها. نعم، هذا هو معنى ألظوا، يعني أكثروا من الدعاء بهذا الاسم من أسماء الله. وقد قيل لعله اسم الله الأعظم، ومعلوم أن الله قد أخفى اسمه الأعظم من أجل أن يجتهد العباد فيدعون الله بأسمائه كلها. ألظوا يعني أكثروا من الدعاء بهذا الاسم يا ذا الجلال والإكرام. فلذا احرص دائما أن تدعو ربك بهذا الاسم يا ذا الجلال والإكرام. والرب عز وجل له أسماء كثيرة، ورد في الحديث أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. ليس معنى هذا أنه ليس له أسماء غيرها، لا، 99 هذه التي وردت في الكتاب والسنة ومعلومة، وإلا فإن الله أسماء قد خص بها بعض خلقه وأسماء قد أخفاها أيضا. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي وشفاء مرضي. إذن إن لله أسماء كثيرة، لكن 99 هذه المذكورة في الكتاب والسنة والتي من أحصاها دخل الجنة. أحصاها يعني حفظها وفهم معناها ودعا الله بها. ومنها يا ذا الجلال والإكرام، ومنها يا حي يا قيوم، ومنها يا بديع السماوات والأرض، وهكذا تعرض لنفحات الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بها، توسل إليه بأسماءه وصفاته، لا تتوسل إليه بمخلوقاته، لا نبي ولا غيره، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قيل أن اسم الله العظيم أيضا يا حي يا قيوم، وقد ذكره الله في 3 آيات من كتابه، وورد أنه بديع السماوات والأرض. لكن الله عز وجل حكيم عليم أخفى هذا الاسم، وإن ورد بعض الآثار أو بعض الحديث التي الله أعلم بثبوتها، يعني لو ثبت قطعا تعيينه ما قلنا إنه خفي، مثل ما أخفى ليلة القدر. ومع ذلك نرى أن أحد يقول 21 والثاني يقول 23 والذي 25. الله حكيم عليم، لكن علينا أن نجتهد ونسأل الله بأسمائه كلها تقرب إليه ونتوسل إليه ونكثر من الدعاء بين يديه عز وجل بأسمائه كلها. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، يعني ادعوا الله بأي اسم من أسمائه، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، وهكذا أسماء الله كثيرة. وأفضل ما يكون أن تدعو الله بالاسم الذي يطابق حاجتك التي تريد ومطلبك. فطالب الرزق يقول يا رزاق يا رزاق يا كريم ارزقني، طالب المغفرة يا غفار يا غفور يا رحيم اغفر لي وارحمني، يا رحمن يا رحيم ارحمني، وهكذا. وفي الجملة جميع أسماء الله يجب أن ندعو الله بها كما أمرنا عز وجل، لا نهجر منها شيء. وإلا لماذا أخفي الاسم الأعظم؟ من أجل أن لا نهجر من أسماء الله شيء، ندعو الله بها كلها. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا. قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا، فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله؟ تقول اللهم إن يسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. رواه الحاكم وأبو عبد الله وقال حديث صحيح على شرط مسلم. كل هذه الأدعية وغيرها التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أو وردت في القرآن أو أثرت عن السلف الصالح، هذه من جوامع الدعاء، وهي أفضل ما يدعو الإنسان به. لا تركن إلى بعض الألفاظ التي فيها السجع والكلام الذي ربما يأتي به بعض الناس من تلقاء نفسه. الرسول عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو بجوامع الدعاء كما أخبر ثم المؤمنين رضي الله عنه، كان يدعو بجوامع الدعاء ويدع ما عدا ذلك، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يتحرون أن يحفظوا الأدعية التي يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام، فلما دعا بدعاء كثير ولم يحفظوا منه شيء أو لم يحفظوه أشكل عليهم ذلك وهم يريدون الاقتداء. فقال لهم عليه الصلاة والسلام يجمع لكم ذلك هو أن تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص معناه كل ما سأل الرسول سألته الله، وكل ما استعاذ منه استعاذت بالله منه. كذلك من الأدعية أسألك موجبات رحمتك، يعني الأسباب التي تقربني وتسبب لي رحمتك التي بسببها ترحمني، أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. الإنسان يعزم على الأعمال الصالحة ويستعين بالله لتكون ذلك، يعني يجتهد بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله لتكون ذلك سببا، يكون ذلك سببا في مغفرة الله للعبد. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، يعني يسأل ربه أن يغنم ولا يخسر في أعمال البر والأعمال الموصلة إلى الله، لأن أعمال البر ليس لها حد، كل عمل صالح يرضي الله ويراد به وجه الله فهو من أعمال البر، والسلامة من كل إثم كذلك. تسأل ربك أن يسلمك ويبعدك عن كل إثم وأسباب الإثم من المعاصي، والفوز بالجنة والنجاة منها، هذه هي الخاتمة، وهذا هي الغاية المطلوبة، هي غاية المطلوبة الجنة والنجاة من النار. لما قال الرجل يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما أستطيع، ما أعرف أدعو دعاء مثلكم، لكني أسأل الله جنة وأعوذ به من النار. قال حولها ندندن، يعني دعاؤنا الكثير كله يعود إلى أننا نسأل الله الجنة ونستجير به من النار، وإلا فالأدعية كثيرة. فإذا حرصت على أن تدعو الله بالأدعية المأثورة الثابتة الجامعة خير، خير من أن تأتي بألفاظ من عندك أو من عند فلان أو فلان سمعته في أي مكان يدعو بأدعية مسجوعة يترنمون بها حتى يعجبوا العوام من الناس. لا، عليك أن تحرص على جوامع الدعاء وأن تتحرى الأوقات، تدعو الله في كل وقت، لكن هناك أوقات كما سمعتم أو أكثر من مرة تبين لكم الأوقات التي أحرم يكون في الإجابة، مثل السجود أو آخر الليل أو بين الصلاة بين الأذان والإقامة أو بعد الفريضة إلى آخر. المهم أن ربنا عز وجل غني كريم وحيي كريم، يستحي إذا رفع العبد يديه يسأل ربه، يستحي ربنا سبحانه وتعالى من كرمه وجوده أن يردك خائبا. فأنت أكثر من الدعاء ولا تيأس ولا تستعجل الإجابة، احذر، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، عندك يقين أن ربك سيستجيب لك، لكن ادع الله بقلب حاضر وتجنب الحرام وأحسن الظن بربك واسأل ربك من خير الدنيا والآخرة، خزائنه ملأ لا تنقص بالإنفاق بل تزيد، ولا تشترط ولا تستثني ولا تقتصر على بعض الأمور تخاف أنك لا تعطى، لا، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، وليعزم المسألة، اعزم قل يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا ربي أسكنني الجنة وأجرني من النار، يا ربي وفقني، يا ربي ارزقني، وهكذا. لا تقول إن شئت يا رب، الله يوفقني إن شاء الله، الله يرزقني وليدي إن شاء الله، لا، إن شاء الله هذه بعملك أنت. إذا أردت تقول أفعل هذا إن شاء الله، بكرة سأفعل كذا إن شاء الله، نعم. أما في الدعاء لا، ادعو ربك وأنت عازم، واسأل ربك الأمور العظيمة، لا تقف عند حد، لكن لا تعتدي أيضا، لا تعتدي بالدعاء، لا تقول اللهم إني أسألك منزلة الأنبياء، أو أسألك القصر الفلاني بالجنة، أو تعتدي وتدعو بقطيعة رحم، تدعو على فلان وفلان بدون حق، لا. تأمل الأدعية الواردة في القرآن وادعو الله بها في سجودك، في أي مكان، في الفريضة وفي النفل، ما في تحديد، لكن لا ترفع يديك بالدعاء بعد الفريضة، بعد الفريضة من الأوقات التي إن شاء الله تعد من أوقات الإجابة فضلا من الله، لكن ما ورد أن الأيدي ترفع بالدعاء بعد الفريضة، تدعو الله وأنت مستقبل القبلة على وضعك وأنت جالس في صلاتك قبل أن تقوم للنافلة. لا تستعجل إذا سلمت من الفريضة كأنك على رضف، يعني كأنك جالس على شيء حار سرعة، لا، اطمئن، ائت بالأذكار والاستغفار، واكثر من الدعاء، سبح، وطن نفسك على طاعة الله. المؤمن في المسجد وفي المصلى كالسمك في الماء، ما يعيش إلا به ولا يرتاح إلا به، إذا خرج منه هلك. المنافق هو الذي يضيق صدره كأنه طير في قفص مسجون. كن مع الله دائما ولا تغفل، ولا تقول دعوت الله يكفي، لا، دع الله دائما، فإنك لا تدري متى توافق بابا مفتوح فينفعك الله بهذه الدعوة، إما أن يعطيك الله إياها أو يؤخرها لك بالآخرة أو يدفع عنك من الشر ما الله به عليم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الدعاء بظهر الغيب. وقال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. رواه مسلم. هذا من فضل الله، أن الإنسان إذا دعا لأخيه المسلم في ظهر الغيب يؤمن الملك على دعائه ويقول ولك بمثله، يعني بمثل ما دعوت به لأخيك. ولو لم يوصيك يقول ادعو الله لي، لا، أنت لأنك تحبه في الله تدعو الله له، أو أحد من أقاربك، أو إنسان سمعت عنه أنه في حاجة، في ضيق، في شيء، تدعو الله له، تدعو لولاة الأمر بالصلاح والتوفيق والهداية، تدعو لعامة المسلمين، لأن دعاء المسلمين محيط بهم من ورائهم، يعني يكون سبب في نصر الإسلام وعز المسلمين. فالله أثنى على التابعين، لأنه أثنى عز وجل على الأنصار الذين يستقبلون المهاجرين، وأثنى على المهاجرين الذين تركوا أموالهم وبلادهم من أجل الله، وأثنى على التابعين الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن هؤلاء دعوا الله بظهر الغيب لكل من سبقهم بالإيمان، قال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، عموم، ربنا إنك رؤوف رحيم. كذلك خليل الرحمن دعا لنفسه ولذريته والمؤمنين عامة إلى يوم القيامة، رب اغفر لي، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وسمعتم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا دعا لأخيه المسلم في ظهر الغيب فإنه موكل ملك يقول آمين ولك بمثل، والحديث تكرر برواياته. إذن سلاح المؤمن والواسطة بينه وبين ربه هو الدعاء، ما يحتاج واسطة إنسان تقول أسألك بجاه فلان، أبدا، أسألك بأسمائك وصفاتك يا رب. أكثروا من الدعاء، فإن أحب عباد الله إلى الله أكثرهم له دعاء، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. المخلوق إذا سألته يغضب عليك، يكرهك، يشمئز إذا رآك مقبلا عليه، يخاف أنك ستطلبه شيء. لكن الرب عز وجل خزائنه ملوى، ويفرح ويحب أن عبده يتضرع إليه ويسأله، ولا ينقصه شيء، خزائنه تزيد بالإنفاق ما تنقص. منذ أن خلق الله الخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وهو ينفق ويعطيهم ويغدق عليهم، وما ينقص ذلك مما عنده إلا مثل ما تنقص الإبرة إذا أدخلت البحر. عطاه عز وجل وكرمه ليس له حد أبدا، لأن الخير والأمر والكون كله بيده، كن فيكون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هل تريد أحسن من هذا الوعد ممن لا يخلف الميعاد؟ قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجب لأوامر الله وأنت مؤمنا صادق، وثق أنه لن يخيبك. لكن لا تقول بجرب أدعو، ربي يقول ادعوني، دعوت الله لكن ما رأيته استجاب لي. هذا من أسباب الحرمان، إذا سأت الظن بربك أنت تدري لماذا، يعني لازم إن دعوتك هذه تحقق لك اليوم ولا بكرة. ربك عز وجل أعلم بمصلحتك، وهو حكيم عليم وهو طبيب عباده وأعلم بما يصلحهم في دنياهم وأخراهم، وهو ألطف بهم، ألطف بك من نفسك وأرحم بك من والديك. هو فيه أرحم من الوالدين ما فيه إلا الله عز وجل، هو أرحم بالإنسان من والده. لما رأوا امرأة تبحث عن صبي لها ضاع في السبي، فلما وجدته أو صدقته على صدرها وهي تبكي، فقال عليه الصلاة والسلام: أتظنون أن هذه ملقية ولدها في النار، يعني تريد أن تهلكه؟ قالوا: لا. قال: لله أرحم بعبده من هذه بولده. كتب كتابا تحت العرش: سبقت رحمتي غضبي. الحمد لله. إلا ما علينا إلا أن نصدق مع الله وندعو بدعاء مخلص بقلب حاضر موقنين بالإجابة، ولا نيأس ولا نتعجل، لأننا ما ندري، ربما دعوتنا هذه تؤخر لنا إلى أمد الله يعلم أنه ذا هو الوقت المناسب، أو تؤخر لنا في الآخرة لأنه خير لنا، أو أن الله دفع عنا من الشر ما هو أعظم وأكبر، جعل هذه الدعوة حائلة بينه وبين الشر الذي كاد أن ينزل بنا. فالدعاء يتصارع مع البلاء بين السماء والأرض. إذن لا تيأس أيها المؤمن، ولا يتيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أكثر من الدعاء، تعرضوا لنفحات الله، احرصوا على الأوقات التي ذكر أنها أحرى ما يكون، وادعوا الله في كل وقت، ادعوا الله في كل وقت، لكن أيضا فتش نفسك، احذر من العيوب والأسباب المانعة من قبول الدعاء. لا تدعو الله إلا بقلب حاضر، لا تتناول المحرمات، أكل أموال الناس، يتيم أو أرملة أو عامل أو ربا أو رشوة أو غير ذلك، فإن هذا من أسباب الحرمان من قبول الدعاء. كذلك التعجل كما قلنا، فإنه في الحديث: فإن الله عز وجل إذا سمع عبده يدعوه وهو يعلم عز وجل أن إجابته لها وقت يعلمه الله، قال: يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجة عبدي، فإني أحب أن أسمع صوته، يعني يحب أن يسمعك تتضرع. نسأل الله التوفيق والقبول، وأن يجعلنا ممن إذا دعاه استجاب له، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك. أحسن الله عليك. إذا دعا الإنسان لأخيه بظهر الغيب وكان أخيه قد طلب منه ذلك، هل أيضا يشمله الدعاء، يشمله الحديث؟ يشمله إن شاء الله، لأن هذا الدعاء الحديث عام، سواء طلب منك أو لم يطلب منك، لكنك إذا تبرعت من تلقاء نفسك، أحببته في الله، ودعوت الله وهو لم يدري ولم يوصك، فهذا أعظم، لأن الصلة بينك وبينه المحبة في الله، فلذلك دعوت الله له في ظهر الغيب، هذا أعظم وأجل وأكبر عند الله من أن يكون طلب منك تدعو له. يقول السائل: ما هو العلاج للخشوع في الصلاة وفي تلاوة القرآن؟ ما هو العلاج الخشوع في الصلاة وفي تلاوة القرآن؟